السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا جل في علاه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لا إله إلا الله. يقول علقمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند هذه الآية المباركة: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عليه سحائب الرحمات: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. وسبحان الله، هذا التفسير موافق لقراءة وإن كانت غير متواترة، لكن قرأ بها بعضهم، ومنهم عكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، قرأ ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. ومثل ذلك أو قريب من ذلك ما قرأ به مالك بن دينار عليه سحائب الرحمات: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. سبحان الله، فالقلب يهدأ ويستريح بالنسبة لهذا المؤمن الذي يؤمن أن ما من شيء إلا وهو بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر ركن ركين من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. تأملوا، فإن هذه القضية من أعظم ما يكون إن شاء الله تعالى بردا وسلاما على العبد المؤمن في مصائبه وفي غير مصائبه وفي أحواله كلها وفي ظروفه جميعها، حينما يؤمن أن ما من شيء إلا وهو قضاء وقدر من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. اسمعوا معي هذه النصوص يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. قال ربنا جل في علاه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهكذا أحاديث كثيرة: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، كل ذلك قضاء وقدر. فهذا من أعظم ما يقضي على الأزمات النفسية والانهيارات العصبية، ويسد الباب أمام الانتحارات بإذن رب الأرض والسماوات. والله العظيم بلسم وشفاء بفضل الله تعالى أن يؤمن العبد بأن ما من شيء إلا وهو بقضاء وقدر من مولاه، من خالقه، من رازقه جل في علاه. معاشر الأكارم، يقول عمر بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمات: لأن أنحس جمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت خير لي من أن أقول لشيء كان ليته لم يكن، أو لشيء لم يكن ليته كان. نعم، لا يريد أن يعترض على قضاء الله وقدره، لا يريد أن يعترض أو أن يتسخط على قسمة المولى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. وهذا سبحان الله يذكرني بقصة طبيب غربي ليس على دين الإسلام، عاش مدة عمل فيها في بلاد من بلاد الإسلام، وسبحان الله تعجب من هذه القضية. قال: يأتيني المريض في حالة يرثى لها. قال: فإذا اقتربت منه وجدته مرتاحا، وجدته مطمئنا، فأتعجب. يعني هذا الشيء ما كنت أشوفه في أوروبا، عندنا ما كنت أشوف هذه الأشياء. واحد يمر بحاجة صغيرة لهيك كارثة كبيرة. فقال: ما كنت تعجبت من هذا، فكنت أسأل كل واحد من هؤلاء لما أقول له: أكيد مش حالتك راهي مرتاحة، ما ربك هذا؟ فيقول: ذاك قضاء الله، ذاك قدر الله، هذا مكتوب. فقال: أنت علمت الكلمة. فكنت إذا مرضت، وهو ليس بمسلم، فكنت إذا مرضت أو أصابتني مصيبة قلت: هذا مكتوب وهذا قضاء وقدر، فأجد من الراحة النفسية ومن الطمأنينة القلبية الشيء الكثير. هكذا عباد الله، إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها، فاصبر لها فلعلها ولعلها، ولعل من عقد الأمور يحلها. عباد الله، تنبهوا إلى هذه النقاط التي سأذكرها باختصار شديد. أولا، نحن ملك لله تبارك وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله له كل شيء، خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا. فهو حينما يبتلينا سبحانه وتعالى إنما يتصرف في ملكه، وهو يتصرف في ملكه بما يريد، فلماذا نعترض ولماذا نتسخط على قسمته وقدره وقضائه سبحانه وتعالى؟ ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بموت ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاها قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، مروها فلتصبر وتحتسب. إذن هذه القضية الأولى، لماذا نعترض على شيء هو له تبارك وتعالى، ملكه يفعل فيه ما يريد سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، جزعك وقلقك واضطرابك هل يذهب بالمصيبة؟ تقول: كلا والله. إذن لأن يمضي عليك قضاء الله وقدره وأنت راض وأنت صابر وأنت محتسب وأنت مأجور، أفضل من أن يمر عليك قدر الله وقضاؤه سبحانه وتعالى وأنت آثم مأزور. ثالثا، معروف أن الرضا بما قسمه الله عز وجل يريح النفس ويطمئن القلب بإذن الله تعالى، يخفف من المصيبة، والعكس بالعكس، وهذا أمر واضح بدهي. ثم رابعا، لا شك أن المصيبة فيها من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الملك الوهاب سبحانه وتعالى. تذكر فقط هذا الحديث الذي يرويه الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح، أن الله تبارك وتعالى إذا مات ولد العبد فإن الله عز وجل يقول لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، وهو أعلم بذلك كله. فيقول: ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك. شو مصيبة؟ حمدك واسترجع. استرجع يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. حمدك واسترجع. فيقول الله سبحانه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. خامسا، لابد أن نعلم جميعا أن الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، والله الذي لا إله غيره. هذه حقيقة. رجل من العقلاء كان في سياقة الموت، فجلست عنده والدته وجعلت تبكي بكاء شديدا، فقال: يا أمه، انتبه وقال: يا أمه، لو كان حسابي بيدك ماذا كنت تفعلين؟ قالت: والله يا ولدي لأرحمنك. فقال: يا أمه، فإن ربي أرحم بي منك، فإن ربي أرحم بي منك. ثم اختيار الله عز وجل لنا، والله الذي لا إله غيره، أعظم بكثير ولا مجال المقارنة من اختيارنا، أعظم بكثير من اختيارنا لأنفسنا. عباد الله، هي الأيام والغيام، وأمر الله ينتظر. أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته الشهيرة: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. فلما الجزع ولما القلق ولما الاضطراب ولما الاكتئاب ولما الأحزان أيها المؤمنون أيتها المؤمنات؟ معاشر الأكارم، هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.